هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة تبارك أحمد محمود كريمة، المقيمة في شارع المستجد المتفرع من شارع الجيش مدينة العياض بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء. بتقول فيها: في ظل التوجهات الجديدة وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة، عاوز أقول إن لابد من رعاية المتفوقين والاهتمام بيهم وتوفير سبل الانطلاق قدامهم، مش يتفوقوا في الدراسة ويحصلوا على أعلى التقديرات وبعدين يقعدوا في البيت. لا يا حضرات، ده مش هيساعد في البناء أبدا، خصوصا بقى إن المتفوق والكويس بيكون بتاع أفعال مش بتاع كلام، يعني بيكون قليل الكلام، يعني مش هيفرض نفسه ولا هيجري عشان يخبط على باب فلان ولا علان، لا هو بتاع شغله بس. لكن في ناس بقى عندها قدرة رهيبة على انها تتكلم وبس وتعمل ان مفيش منها عشان تاخد الوظيفة دي ولا غيرها، بمجرد ما بتقعد تلاقوها فاضية، والكويس واللي فاهم قاعد في بيته يغني ظلموه. انا يا حضرات حصلت على الليسانس تخصص علم النفس من كلية التربية جامعة عين شمس دفعة 2020 بتقدير عام جيد جدا، يعني معايا مؤهل تربوي بالتقدير ده، وأديت الخدمة العامة، والمفروض اني كنت تعينت معيدة في الكلية لكن ده ما حصلش. يعني مش لازم معيدة تبارك، يعني اشتغل يا ستي مدرسة علم نفس. دورت حضرتك 3 سنين وانا مش بطلة بحث عن فرصة عمل مناسبة في التربية والتعليم او في المدارس الخاصة، مفيش يا بيه حد بيطلب تخصصي اصلا. ايه ده، معقول ما بيطلبوش علم نفس اصلا؟ ما فاتحينه ليه؟ فاتحين ايه يا حضرتك؟ قسم علم النفس ده اللي انت واخدة الليسانس منه. لما ما بيطلبوش يعني، يبقى فاتحينه ليه بقى؟ عارفة يا تبارك، برضو في كليات واقسام كتير قوي موجودة واللي بيتخرجوا منها ما حدش بيشغلهم ابدا. هي تقريبا كده الحكاية عاوزة نظرة من جديد. انا هاكل السندوتشين دول، الفول والبيض والطعمية، وبعدين احبس بالشاي ابو نعناع اللي صبحي لسه هيعمله، وبعدها بقى اقدر انظر النظرة اللي هي جهزي الشاي يا صبحي. وطبعا كله كلام في كلام في كلام. تعبت وانا شايفة ابويا هو عالم جليل من كبار علماء البلد مش قادر يطلب من اي حد يوفر لحد من ولاده فرصة عمل. تعبت وانا قاعدة مش قادرة احقق ذاتي ولا احقق اي حلم من احلامي اللي كانت كتير قوي ايام الجامعة، عشان كده قلت اخرج شوية من همومي وابعت شكوتي لحضراتكم، يمكن الاقي عندكم حل. أحمد السعيد، رضا سليمان.